أثناء صيامي إذا غسلت فمي أحس بالماء في حلقي وأحاول إخراجه لكنه يبقى، وأحس أنه دخل جوفي، فما حكم صيامي؟ إذا كان ذلك عن غير قصد فلا يضر في الناس، إذا دخل قهرا عليك لا يضر، لكن ينبغي التوقي إذا مر الله عند الاستنشاق يتوقى بسرعة لا يبالغ، فلو غلبه شيء لم يتعمد ولا يضر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.